الطريق يرتاح. فسأل قال ما فعل كعب بن مالك، صحابي تخلف عنهم في المدينة ولم يخرج في الجيش. فقال رجل كعب يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني يريد الراحة وتكبر عن الخروج. فقال سعد بن معاذ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما نعلم عن كعب إلا خيرا، يعني لعل له عذر. يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه وأن يدافع عنه إذا تمت غيبته في المجلس، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة.